ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين إلا الذين بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين

أولئك